بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. قال الشارح حفظه الله وعافاه: قوله فليس في ملكه أي في ملك الله يكون سوى ما شاء الله، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أي من خير أو شر. ولهذا قال المصنف: نفعا كان أو ضررا، أي سواء كان هذا الفعل أو المفعول نافعا للعبد كالإيمان والصلاة والطاعات الأخرى، أو كان ضررا على العبد كالمعاصي والكفر والضلال، كله بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا يستطيع الشخص أن يعصي الله قهرا، وأن يفعل الإنسان ما يريد دون ما يشاء الله ذلك الفعل، دون ما يشاء الله ذلك الفعل. وما تقول القدرية الضلال: إن الإنسان يعصي الله والله لا يشاء ذلك الفعل، فقولهم باطل. وكأن مشيئة الإنسان غلبت وسبقت مشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعلماء السلف قد ردوا على هذه الفرقة من زمن بعيد، ووقعت مناظرة بين القاضي عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة ممن يقول بنفي القدر، فدخل على الصاحب ابن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفرائيني أحد أئمة السنة، فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ قال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أأحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار. انتهى من كتاب الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ محمد ابن إبراهيم آل حمد، ولها ذكر مختصر في طبقات الشافعية للسبكي رحمه الله في ترجمة عبد الجبار هذا في الترجمة وغيرها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. هذه المسألة من المسائل التي اختلف أهل السنة مع المعتزلة ومن جرى مجراه من أهل البدع. فالله عز وجل: ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكن في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. فأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، وما يفعل الإنسان شيئا إلا بعد مشيئة الله وإقدار الله له وعونه له. لكن المؤمن يعني صلاته وإيمانه وعبادته كلها من عون الله له وخلق الله له. العاصي هو الفاعل لمعصيته، الفاعل لمعصيته، والله خالق ذلك، لأن الله قال: والله خلقكم وما تعملون. الله لا يحب المعاصي. في فرق بين التقدير والمشيئة وبين المحبة. فالله لا يحب المعاصي، لأن بعض الناس إذا قلت له الله خلق الخير والشر قال: أيحب الكفر؟ أيحب المعاصي؟ نقول له: أيرضى المعاصي؟ نقول له: لا، فرق بين المحبة والرضا وبين المشيئة. فالله قد يشاء شيئا ولا يحبه. فنقول لك مثلا: إبليس شر ولا ما هو شر؟ من خلق إبليس؟ خلق نفسه؟ ها؟ إن قلتم خلق نفسه كفرتم كفرا واضحا يعني. فالله خلق بعض الأشياء التي فيها الشر لحكمة، والكفر خلقه ليبتلي العباد الآخرين، ليبتلي المؤمنين. فالله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، ويخلق الخير لحكمة ويخلق الشر لحكمة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فخلق كفر الكافر في قلبه لحكمة، وخلق إيمان المؤمن لحكمة. والله يختص برحمته من يشاء. فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بلطفه. وهذه المناظرة طيبة تستفيد منها طالب العلم. سبحانك اللهم. الذي يسمع تعليم الخطابة يبقى.